السلام عليكم. من يتابعني سوف يعلم أنني أكرر دائما بأن غالب مشاكلنا الثقافية ليست في المنصوص وليست في الأحكام ولا النتائج بقدر ما هي في المفهوم. يعني المسألة تشبه حسبة قسمة مطولة، يعني لا تعتمد على حفظك لجدول الضرب أو سرعتك في استخراج نتائج الضرب أو القسمة من عددين، إنما تعتمد على قدرتك ومعرفتك الصحيحة في توزيع تلك الأعداد وتركيبها و يعني وضع الفواصل والنقاط التي تقسم العدد إلى أعشار أو مئات أو غير ذلك. يعني القضية هي قضية فهم لكيفية حل المسألة، أما أنت فأنت مجيد للحساب وأيضا النص واضح ومفهوم. يعني الأرقام لا يوجد في مشكلة فيها، يعني كقراءة أولية وكاستيعاب بدائي، إنما المشكلة في الفهم. الفهم بالنسبة للنصوص مرتبط ارتباطا وثيقا بالسياق. وبناء على ذلك ذكرت بأن الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم ليس هو إعجاز نص، يعني قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، لا أقول بأن الإعجاز في هذا النص المعين، إنما هو إعجاز خطابي. إعجاز خطابي يتضمن السياق والخلفية الثقافية للمخاطب وكل العناصر التي تشكل الخطاب. يعني الخطاب ليس مجرد حروف وكلمات، إنما هو سياق ومتحدث ومتلقي ومجتمع وبيئة، يعني كلها عوامل تساهم في بناء الخطاب. بين يدي الآن هذا الكتاب تحليل الخطاب باتريتش وترجمه الدكتور عبد الرحمن الفهد، يتحدث عن هذه القضايا بشكل عميق ومركز وعلمي، ويسرني أن أقرأ عليكم بعض نصوصه الجميلة التي تخدم هذه الغاية التي ركزت عليها كثيرا وأعتبرها من أهم رسالاتي، أن أبين للمثقف للمتعلم أهمية السياق والخلفية الثقافية لتفسير النص. يقول بالتريدج: الكلمات وحدها ليست هي القضية، بل القضية في الخطاب، استعمال اللغة في سياقات محددة. إذن لدينا لغة، لغة كلمات ومفردات، ولغة أخرى هي لغة الاستعمال. المفردات متداولة على عصور مختلفة، أما اللغة المستعملة فهي محصورة في زمان معين. استعمال اللغة في سياقات محددة هو الذي يجعل الكلمات تكتسب المعنى. ركز معي على هذه النقطة المهمة: اللغة مفردات وكلمات، واللغة مستعملة. عندما يتناقش الناس حول الكلمات، فهم يناقشون أيضا الافتراضات والقيم التي تراكمت حول هذه الكلمات في سياق استعمالها التاريخي. لا يمكننا أن نفهم أهمية أي كلمة إلا إذا اعتنينا كثيرا بعلاقتها مع الكلمات الأخرى وعلاقتها بالخطاب التي ضمنت فيه هذه الكلمات. يعني الخطاب هو الوعاء الرئيسي الذي ضمنت فيه الكلمات. يجب أن تفهم الخطاب حتى تفسر الكلمات التي تلعب دورا وظيفة داخل هذا الخطاب. ويجب أن نضع في اعتبارنا أن الخطاب يتغير ويتحول باستمرار، ولهذا السبب فالجدال حول الكلمات ومعانيها لم يتوقف مرة ولن يتوقف. ماذا يعني؟ يعني أن الكلمات تتغير، معاني الكلمات تتغير وتتطور ولن يتوقف، لكن هذه المعاني تتغير مع مرور الوقت في سياقات استعمال معين، وتتغير بتغير الخلفية الاجتماعية والثقافية والأيديولوجية لهذا الاستعمال. وهذا ما أشرت إليه في المقطع. سابق، لا أدري هل هو السابق أو الذي قبله، عن مصطلح الدين. كلمة الدين فقدت الكثير من الدلالات التي كانت موجودة سابقا. يعني كلمة الدين في القرآن عندما تقرأها ليست هي الدين التي نتداولها الآن في عصرنا. يوجد دلالات كثيرة اختفت من هذه الكلمة، وبناء على ذلك أحكام كثيرة تتغير لو كنا نعي خطورة وجوهرية الأمر. يعني إذا كانت هذه الكلمة الرئيسية قد تعرضت لهذا، لا نقول انحراف المعنى، هو تطور طبيعي، فما بالك بغيرها؟ إذا المسألة ليست بالسهولة والبساطة التي يظنها بعض الناس. اللغة معقدة وصعبة، وكثير ممن يقتحم هذه المسائل وخصوصا النصوص الدينية والتراثية لا يفقه هذه الأمور، يعني لا يفقه قضية تحليل الخطاب واعتبار السياق. انظر الآن، يتحدث عن شيء اسمه المجتمع الخطابي، يعني أهل زمان ومكان يتحدثون لغة معينة، لنقل اللغة العربية. هؤلاء لهم مجتمع خاص بهم، يمتلكون شفرات ومعاني ورموز ودلالات خاصة بهم لا يمكن أن تنقل إلى غيرهم. هذه تراعى عند قراءة النصوص التاريخية. يعني النص كتب لمكان، لزمان، لسياق، لبيئة، لمجتمع محدد، يجب أن تعرفه حتى تفسر النص، أو على الأقل تتوقف. يعني لا تقدم الأحكام إلا بعد أن تتردد 1000 مرة في المعنى الذي يقدمه ذلك النص. المجتمع الخطابي هو مجموعة من الأشخاص يتشاركون في نوع من الأنشطة. أعضاء المجتمع الخطابي لديهم طرق معينة في التواصل فيما بينهم، ولديهم عموما أهداف مشتركة، وربما قيم ومعتقدات مشتركة. وغالبا ما يكون الشخص عضوا في أكثر من مجتمع خطابي أو خطابي، لست متأكدا منها بالضبط. ما يكون الشخص عضوا في أكثر من مجتمع خطابي واحد، فقد يكون على سبيل المثال طالبا جامعيا، وعضوا في منظمة تطوعية اجتماعية، وعضوا في مجموعة دينية. طرق التواصل والقيم والمعتقدات الأهم في كل مجموعة قد تختلف. يعني أنت تخاطب مثلا أبناء قريتك بخطاب معين، أبناء المدينة بخطاب معين، أبناء المدن الأخرى خطاب معين، الأجانب عندما تكتب في النت لمجموعة كبرى أو لمجتمعات أجنبية، يعني لك لغة خاصة بهم، خطاب خاص بهم. إذن هو يفتح أذهاننا على قضية تسمى المجتمع الخطابي، اللي هي مجموعة تكون وتشكل ذلك الخطاب. فعندما تقرأ خطابا أو تسمعه يجب أن تراعي هذا في الحسبان. هل هو يخاطبني، يخاطب أبناء عشرة، يخاطب مجتمع معين؟ يعني مسألة حمل النص على ظاهرة ثم تعميمه على الجميع، هذه هي القسمة الخاطئة، هذه هي الحسبة الغلط التي أدت بنا إلى نتائج خاطئة. يعني أنا ما عندي مشكلة في النتيجة الخاطئة إذا كانت عملية الحل الصحيحة، يعني حتى طلابي يعاملهم بهذا الشكل. يهمني أنه يعرف الحل، كيفية الحل، يفهم كيفية الحل، والنتيجة لا بأس إن أخطأ. نحن يجب أن نركز على هذه الأمور حتى نعرف كيف نفهم النص. الأمور الأخرى بسيطة جدا، يعني النتيجة التي وصل إليها بعد أن يفهم النص بالشكل الجيد أمرها هي. ليختلف معي ومعك ومع الجميع، وليتخذ مسارا كما يهوى ويشتهي، متشددا أو متأشرا، المهم أنه فهم النص واستطاع أن يحلله بالشكل السليم، ويحمل مضامينه على المعاني الجوهرية الأصلية التي انبثق فيها النص أو أرادها المؤلف أو غير ذلك. هذه نوتة يسيرة من هذا الكتاب الجميل الذي سوف أطرح عليكم بعض نصوصه في الأيام القادمة بإذن الله. شكرا لكم.